بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. ما بعد، الدرس الماضي يعني كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إنما يكون خيرا كما ذكر أهل العلم إذا أعاد عليه بالنفع، أنه تاب إلى الله وأناب إلى الله وانكسر بين يدي الله وتخلى عن المخلوقين وأقبل على ربه سبحانه وتعالى. أما من جعلته المصيبة يفر من الله ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه المصيبة لا تكون في حقه خيرا بل تكون شرا وعقوبة. لكن يعني المصيبة في نفسها هي تعتبر خيرا. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كما تقدم، بقدر يعني المصيبة وعظمها يكون الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى، والله أكرم من العبد، إن أخذ منه شيئا يسيرا أعطاه الكثير، وإن أصابه بالقليل فإنه يعوضه بالكثير. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا. ففيه أن العباد منهم من يصبر على المصيبة، ومنهم من يرضى، ومنهم من يشكر، ومنهم من يتسخط. فكما ذكر أهل العلم أن العباد تجاه المصائب على أربعة أقسام: منهم من يتسخط، ومنهم من يصبر، ومنهم من يرضى، ومنهم من يشكر. فأعلى المراتب مرتبة الشكر، وبعدها مرتبة الرضا، وبعدها مرتبة الصبر، وأما المرتبة المذمومة فهي مرتبة التسخط. فمن الناس من إذا نزلت به المصيبة فإنه يتسخط، وهذا مذموم، وهذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ومنهم من يصبر، يعني إذا نزلت به المصيبة فإنه يصبر ولا يصل إلى درجة الرضا أو درجة الشكر. ومنهم من يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، فمن رضي فله الرضا. ما حكم الرضا؟ الرضا كما ذكر أهل العلم أنه على قسمين: أما الرضا عن فعل الله سبحانه وتعالى فهو واجب، وأما الرضا على هذه المصيبة وعلى هذا المقضي فإنه مستحب. ومن أهل العلم من أطلق فقال الرضا واجب، ومنهم من أطلق وقال الرضا مستحب، ومنهم من فصل، ولعل القول بالتفصيل هو الصواب أن الرضا بفعل الله واجب، وإلا وقع في عدم الصبر ووقع في التسخط. وأما الرضا بهذا المقضي أن يموت ولده أو يذهب ماله أو يصاب في بدنه، فهذا يستحب له أن يرضى. فالمراتب أربع: متسخط وصابر وراضي وشاكر لله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى الدرجات، أنه يشكر ربه عز وجل على المصيبة ويرى أنه حصل بها خيرا. ثم قال المصنف رحمه الله: قال: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال: باب ما جاء في الرياء. وكما نبه الشراح أن المصنف إنما ذكر باب الرياء لما تقدم ذكره، من أن المصنف رحمه الله يذكر أنواعا من أنواع التوحيد ويذكر أنواعا من أنواع الشرك، فلما كان الشرك بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد، الشرك بالله ينافي التوحيد، فحسن المصنف رحمه الله أن يذكر هذا الباب، باب ما جاء في الرياء، لأن الرياء ينافي الإخلاص، والرياء ينافي كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، رأى يرائي رياء أو رؤية، فالرياء أنه يعمل العمل لله لكن يريد أن ينظر إليه الناس، يعمل العمل يعني يعمل العبادة وهو يريد أن يراه الناس عليها، يعمل العبادة ويريد أن يراه الناس، يريد أن يمدحه الناس، يريد أن يثني عليه الناس بها. فالرياء مأخوذ من رؤية العمل، أنه يعمل العمل ويريد أن يرى عمله ويريد أن يظهر عمله، يريد أن يحمد ويشكر ويمدح على عمله، هذا معنى الرياء. فقال: باب ما جاء من الرياء. الرياء ينافي الإخلاص، والرياء هو ضد التوحيد لله سبحانه وتعالى، أنه ربنا عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. فمن عبد الله وعبد معه غيره، أو من تقرب إلى الله عز وجل وتقرب إلى غيره، وقع في هذا الأمر المذموم. قال: وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. من كان يرجو بمعنى من كان يخاف لقاء الله، ومنهم من قال بمعنى من كان يرجو لقاء الله أي معايرة الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان موقنا بلقاء الله وأيضا موقنا بالوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يستعد للقاء الله عز وجل، فإن أجر الله لآت، إذا كنت تعلم أن لك موعدا مع الله وأنه سيكون لقاء بالله سبحانه وتعالى. فإذا أردت النجاة والسعادة فعليك أن تعمل بأسباب السعادة والنجاة، وهي: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هو الذي توفر فيه شرطان: شرط الإخلاص لله عز وجل، وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعمل إذا كان غير مخلص فإنه لا يقبل، والعمل إذا كان ليس فيه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه أيضا مردود، فلا يكون العمل عملا صالحا إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنه يعمل العمل بنية التقرب إلى الله، بنية نيل ثواب الله، بنية التزلف إلى الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للمحمدة ولا بحثا عن وظيفة ولا طلبا لرفعة ولا منزلة، وإنما يريد ما عند الله سبحانه وتعالى ويبتغي به وجه الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو الشرط الأول، شرط الإخلاص. ومن لم يخلص لله سبحانه وتعالى فإن عمله يكون حابطا ومردودا عليه. وأيضا شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو أخلص العبد لله عز وجل بنيته لكنه لم يتابع نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ذهب يتعبد لله ويتقرب إلى الله بما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عمله هذا يعتبر مردودا عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود على صاحبه وإن زعم أنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا موضع الشاهد من الآية. فربنا عز وجل نهى هذا العبد عن أن يشرك بالله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الشرك. ولا يشرك هذا يتضمن للعموم، لا يشرك بالله الشرك الأصغر، ولا يشرك بالله الشرك الأكبر، لا يشرك بالله الشرك الظاهر، لا يشرك بالله الشرك الخفي. فكل أنواع الشرك الأصغر والأكبر والظاهر والخفي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. ففيه عموم في الشرك، وفيه عموم أيضا في المشرك به، فيه عموم في الشرك وفيه عموم آخر وهو في المشرك به. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، يشمل الأنبياء ويشمل الملائكة ويشمل الأولياء ويشمل الصالحين ويشمل الجن ويشمل الأحجار والأصنام وعلى وثان ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية فيها النهي عن الشرك بالله، ومن ذلك من الشرك الرياء الذي هو من الشرك الأصغر ومن الشرك الخفي. فهذه الآية يستدل بها العلماء على يعني في التدليل على ذم الرياء والنهي عن الرياء. فقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي من الذم ومن الوعيد، واستدل بهذه الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بل يخلص نيته لله سبحانه وتعالى في قوله وفي عمله وفي نيته وفي إرادته وفي مدخله وفي مخرجه، في كل ما يأتي ويذر تكون أعماله لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، من الأعمال التي يتقرب بها إليه، من الأعمال التي يتقرب بها إليه. ثم أيضا قوله عز وجل: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيه دلالة على أن أعظم ما بعث الله عز وجل به نبيه والأنبياء قبله هو إخلاص الدين لله عز وجل وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، في أول هذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنه من حيث البشرية فهو بشر من جملة البشر، وهو واحد من أحد الناس، يأكل ويشرب ويمرض ويسقم ويحتاج إلى قضاء حاجاته إلى آخر ذلك. لكن الله من عليه بالنبوة والرسالة وفضله على خلقه بهذه المهمة. قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا يدلنا على أن أعظم ما بعث الله عز وجل به نبيه هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في أول سورة هود: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ويقول الله: وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا فيه رد على الذين يقولون بأن يعني الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام، أما في التوجه إلى الصالحين أو إلى الأولياء هذا لا يعتبر من الشرك، هذا مردود، لأن الله يقول: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سواء كان صنما أو شجرا أو حجرا أو وليا أو صالحا أو طالحا أو شمسا أو قمرا أو ملكا أو رسولا أو نبيا أو أي شيء من ذلك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم استدل المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول المولى سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله عز وجل لكمال غناه فإنه لا يقبل أن يتقرب إليه بعمل يعني قد تقرب به إلى غيره سبحانه وتعالى، ما يقبل من العبد أن يعمل عملا لله ويعمل عملا لغيره سبحانه وتعالى، بل ربنا عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وإلا فإنه يرده على صاحبه مهما كان هذا العمل ومهما كانت يعني هناك حسن نية في القلب. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله هو الغني سبحانه وتعالى ونحن الفقراء إليه عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فربنا عز وجل ليس بحاجة إلى عباداتنا وليس بحاجة إلى بذلنا وإنفاقنا، وإنما أمرنا وكلفنا بهذه التكاليف ليعود نفعها علينا. فمتى ما استقمنا على طاعة الله وأدينا ما أوجب الله وتقربنا إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فإننا نمهد لأنفسنا في الدنيا ونمهد لأنفسنا في قبورنا ونمهد لأنفسنا يوم بعثنا ونشورنا. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ويقول ربنا عز وجل: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ويقول الله: وربك الغني ذو الرحمة ويقول الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. ويقول الله وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فربنا عز وجل غني عنا. قال أنا أغنى عن شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا، انظروا نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، من عمل، من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، يعني سواء كان هذا العمل الذي يتقرب به إلى الله بدني أو مالي، أو كان بدني ومالي، من تقرب إلى الله أو من عمل عملا عباديا سواء كان كبيرا أو صغيرا وهو مشرك فيه مع الله عز وجل غيره، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من هذا العمل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يدل على أن من لم يخلص نيته لله سبحانه وتعالى بل قام يصلي لله ولغير الله، قام يصلي مخلصا لله ولكن يحب أن يرى عمله وأن يمدح عليه وأن يثنى عليه، فهذا عمله مردود على صاحبه إذا استمر على هذه النية من أول صلاته وهو يصلي لله ويتقرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى. وسيأتي يعني تفصيل الأقسام في باب الرياء. قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يدلنا على أن الشرك بالله يحبط العمل ويعرض صاحبه للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. يا ليته يحبط عمله فقط، لكنه أيضا عرضة للعقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما في النفر الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار. نكتفي بهذا القدر لهنا والحمد لله.